الحمد لله، الحمد لله علام الغيوب، غفار الذنوب، ستار العيوب، كشاف الكروب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله حبيب القلوب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهيا بنا أيها الإخوة والأخوات لنواصل رحلتنا ومسيرتنا وسردنا لسيرة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع اللقاء 55 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في لقائنا الأخير عن الجزء الثاني لغزوة تبوك التي جرت أحداثها في العام 9 من الهجرة، وبينا بفضل الله تبارك وتعالى ما تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها من النصر، من النصر المؤزر الذي يعد نصرا بكل المقاييس العسكرية. وبذلك النصر أيها الأخيار ذهبت الهيبة من قلوب العرب لهذه الدولة، دولة الروم، التي طالما هابها الناس من عرب ومن عجم، سواء كانوا من المسلمين أم من غير المسلمين، لا سيما بعدما جرى للمسلمين في غزوة مؤتة، فإنه قد ظن كثير من الناس أن تلك الدولة دولة الرومان، دولة لا تغالب ولا تقهر ولا يمكن مقاومتها بأي حال من الأحوال. فكان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة حينما بلغته الأخبار أن قيصر يعد له العدة بجيش عرمرم، أن خرج إليهم قبل أن يأتوا إليه، وأن باغتهم قبل أن يبغتوه، وأن هاجمهم قبل أن يهجموا عليه. فحدث ما حدث من تلك الأحداث التي سردناها في اللقاءين الأخيرين، وذهبت سيادة الروم من قلوب الناس، وأدرك الجميع الآن أن السيادة للإسلام وأهله، وأن السيادة لدولة الإسلام الناشئة التي قائدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وامتدت نفوذ الدولة الإسلامية إلى أطراف الجزيرة العربية، حتى إن الإمارات النصرانية التي كانت تخضع تحت الدولة البيزنطية الرومية استغل النبي صلى الله عليه وسلم المرور بها ليقع بينه وبينها مصالحة، فبادر أولئك مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول تحت دولته ودفع الجزية عن يد وهم صاغرون، من ذلك دومة الجندل وإمارة إيليا التي تسمى بالعقبة اليوم، بمدينة العقبة التي على الخليج، على خليج البحر الأحمر. وكاتبهم عليه صلوات الله وسلامه كتابا حدد فيه ما لهم وما عليهم، ثم قفل الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه راجعا بعد هذا النصر بجيشه يقطع الفيافي والقفار. وكان هذا النصر بتبوك يعد توطئة وتمهيدا لفتح تلك الديار في المستقبل، تلك الديار التي سيدخلها دين الله عز وجل عن قريب في عهد الخلفاء، لا سيما في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن تفتح الشام وما وراءها، فإنه الذي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فإنه أمر بتجهيز جيش كبير بقيادة أسامة بن زيد، رضي الله عنه، وكان في ضمن ذلك الجيش جل الصحابة تقريبا، لكنه ما خرج إلا بعد وفاة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعاد الحبيب إلى المدينة فاستبشرت بعودة نبيها وإمامها، وخرج الناس على عادتهم لاستقبال الحبيب المصطفى، وبدأ عليه الصلاة والسلام بمسجده ليصلي فيه ركعتين، وأقبل الناس يسلمون عليه ويهنئونه، وأقبل المتخلفون بأعذارهم، وهم أقسام وأصناف، فهناك من عذرهم الله سبحانه وتعالى من الناس المتخلفين أصحاب الأعذار الشرعية الذين عذرهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، ككبار السن وكالمرضى وكالمعاقين وكالصغار وكالفقراء، والذين نزل فيهم قوله سبحانه وتعالى: ليس على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي جناح وإثم، إذا نصحوا لله ورسوله. والمعنى إذا نصحوا لله ورسوله أي إذا تبعوا الحق ووالوا أهله، إذا تبعوا الحق ووالوا أهله وعادوا أعداءه، إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. يقول القرطبي: أي ما لهم أو ما عليهم طريق يتطرق منها لإنزال العقوبة بهم، فإن الله عذرهم بكل وجه. ما على المحسنين من سبيل، قال: وهي عامة في كل معذور عن القيام بواجب شرعي، سواء كان عذره عذرا بدنيا أم ماليا. والعبرة ليست بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ والمعنى. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. فهذا وعد من الله تعالى لأولئك الضعفاء من المرضى والشيوخ وغيرهم، بأن الله تعالى قد تولاهم وغفر ذنبهم، فإنه لا جناح ولا حرج ولا ذنب عليهم. وفريق آخر من المخلفين ما كانت لهم أعذار، يعتذرون بها في تخلفهم، فلم يكن لهم مسوغ شرعي يخول لهم التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ندموا، وتحسروا واستغفروا الله سبحانه وتعالى، وتألموا لفوات هذا الفضل وهذا الخير. ولما كان الندم توبة، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عذرهم الله سبحانه وقبل عذرهم ووعدهم بالمغفرة والتوبة، لأن الاعتراف بالذنب فضيلة، ولكن لا يدركها إلا ذو العقول السليمة والأذهان المستقيمة، فإن الاعتراف بالذنب شيمة الأنبياء والمرسلين والعباد المقربين. فقديما قال الأبوان الكريمان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه السلام: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال الكليم عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. الاعتراف بالذنب، هؤلاء اعترفوا بذنبهم، وفيهم نزل قوله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. وعسى حرف ترجي وفعل ترجي، لكنه يفيد تحقق الوقوع عند أهل العلم، فهو ترجي لكنه من الله سبحانه وتعالى محقق، كما قال العلامة الشوكاني في فتح القدير، فهو من الله تعالى محقق، لأنه سبحانه أكرم الأكرمين. فإذا وجدت عسى من الله سبحانه فاعلم أنها محققة، وأن وعده محقق، لا بد أن يتحقق وأن يقع. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فالله تعالى تاب عليهم وقبل عذرهم ووعدهم بالمغفرة والرحمة، وهذا من فضله عز وجل، مع أنهم تخلفوا، مع أنهم تأخروا بدون عذر شرعي، لكن ندموا، ندموا وأتبعوا الندم بالاعتراف، بالاعتراف بالخطأ. والفريق الثالث من المتخلفين، الفريق الثالث من المتخلفين هم الأعراب، وهم البدو الذين استقر النفاق في قلوبهم. هؤلاء قال الله عز وجل فيهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون. وقال عنهم عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وهؤلاء لا شك أنهم على خطر، لكنه صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم، لأنه من شأنه أن يعاملهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. وكذلك فريق من أهل المدينة وهم المنافقون، نعم، الذين تخلفوا، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكذلك الذين قال الله فيهم هم نفسهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. كم من فريق؟ هؤلاء أربعة. وهناك فريق رابع، هناك فريق رابع، هناك فريق خامس قد تخلف عن هذه الغزوة وأحس بالذنب والخطأ واعترف، لكنه ما صرح بالتوبة عليه، ما صرح بالتوبة عليه ولا بقبول توبته ولا بالمغفرة والرحمة له، بل ترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الذين نزل قوله سبحانه وتعالى، نزل قوله تعالى فيهم: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وسوف تنزل فيهم آيات بينات. وهؤلاء الثلاثة من سادة الأولياء، وممن شهدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر المغازي بل وأعظمها. فهلال بن أمية ومرارة بن الربيع شهدا غزوة بدر، وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما استأذن عمر أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة الذي أفشى سر الحبيب المصطفى عام الفتح كما تذكرون، قال: إنه قد شهد بدرا ولعل الله تعالى قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا فإني قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وأما كعب بن مالك رضي الله عنه فإنه كان أيضا من خيار الصحابة، لكن الإنسان قد ينزغه الشيطان، فالمؤمن التقي يتعرض لنزغات الشيطان ولتثبيطه عن الخير. ولعل المعصية التي كتبت على ابن آدم قد تعود عليه بالخير كما سيتبين في قصتهم. فإن قصة هؤلاء الثلاثة سجلها الله تعالى في قرآنه، وكذلك صح خبرها في الصحيحين وكتب السنة، وحديثها طويل جدا. رواه أحد الثلاثة المخلفين كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يقول وأذكر الحديث بلفظه وبمعناه أيضا، وكذلك لابد لأنه طويل أولا ولأنه يتخلله وقفات، لابد أن نقف مع هذا الحديث وهذه القصة المؤثرة، فإنها قصة حقيقة جديرة بأن تكون نبراسا يستضيء به كل مسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فأعرني قلبك وسمعك جيدا لهذه القصة، لقصة الثلاثة الذين خلفوا والذين يسرد خبرهم في كتاب الله سبحانه على لسان كل مؤمن فوق المنابر وفي المحاريب إلى يوم القيامة. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة غزاها إلا غزوة تبوك، وكنت قد تخلفت عن عنه في غزوة بدر ولم يلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا ولم يوبخ أحدا، لأنه لم يلزم الناس بالخروج في غزوة بدر، إذ أن الخروج كان لغاية اعتقاب عير قريش بقيادة أبي سفيان، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين نبيه وبين أعدائه على غير ميعاد. يقول كعب: وكنت ممن شهد العقبة، والعقبة المكان الذي من جهة الجمرة، جمرة العقبة التي بمنى، وقد شهدها كعب بن مالك مع أولئك من النقباء من الأنصار والرجال الأوفياء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في موسم الحج في سنتين، بايعوه على ماذا؟ بايعوه على النصرة، بايعوه على أنه إذا أتاهم إلى بلادهم أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأزواجهم. فكان كعب بن مالك رضي الله عنه عقبيا، أي شهد العقبة، وقال: وإنه والله إنها أحب إلي مما لو شهدت بدرا، غير أن بدر أذكر عند الناس، يعني أنها أشهر عند الناس. وذكر رضي الله عنه أنه ما كان به من بأس، لم يكن فقيرا ولم يكن عاجزا ولا مريضا، بل كان قادرا، بل إنه يقول: وقد ملكت في هذه الغزوة، أي غزوة تبوك، راحلتي، يعني أنه ما كان عنده عذر يتخلف به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم وجهة الحبيب المصطفى حينما جل الحبيب للناس اتجاهه وأنهم يتجهون إلى تبوك، وقد خرج عليه الصلاة والسلام في حر شديد وقد أينعت الثمار وطابت وطاب الظل. يقول كعب: وكنت أصعر إلى ذلك، يعني أميل إلى هذا، واستعد الناس. ويقول أيضا: ولم يتخلف رجل في هذه الغزوة ممن كان ليس له عذر إلا علم أن الله سينزل فيه قرآنا، لأنه سمع تلك الآيات التي فضح الله تعالى بها المنافقين قبل الانطلاق والوصول إلى تبوك. وكانت نفسي تحدثني بأن أجهز نفسي لأخرج معه عليه الصلاة والسلام، لكنني كنت أقول في نفسي: إنني أقدر على هذا، فمتى ما قدرت أخرج، يعني كان يمني نفسه: متى ما قدرت وعزمت أخرج، لن يفوتني صلى الله عليه وسلم ولا الجيش. وهذا فيه تحذير أيها الإخوة من التسويف، من التسويف ومن طول الأمل ومن التمادي، وأن يمني الإنسان نفسه بفعل الشيء فيتراخى ويتوانى فيه ويتباطأ، فهذا لا شك أنه خطأ، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فالموت يأتي بغتة، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، الموت يأتي بغتة والمرض يأتي بغتة والعوائق لا تدري كيف تحل بك. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فالإنسان لا يدري ما يعرض له، فجعل كعب بن مالك رضي الله عنه تحدثه نفسه بأنه متى ما أراد فإنه قادر على ذلك ليخرج، حتى خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى خرج ووصل إلى تبوك، ولا يزال رضي الله عنه يمني نفسه بالخروج، لكنه كان يلومها، فإنه كان يخرج فلا يجد أحدا تخلف إلا رجلا قد عذره الله سبحانه، أو رجلا يقول مغموصا في النفاق، إما رجلا منافقا وإما رجلا قد عذره الله سبحانه وتعالى بعذره، فكان ذلك يؤلمه. ولما انتهت الغزوة وصل الخبر إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وعلم أنه قد فاته الشيء وفاته المقصود، يقول فيا ليتني خرجت معه عليه الصلاة والسلام، لكن قدر الله علي ذلك. وهنا احتجاجه بالقدر وقع بعد ماذا؟ وقع بعد الوقوع في الخطأ. والاحتجاج بالقدر كما قال العلامة ابن القيم إذا كان بعد الوقوع في الخطأ والمعصية فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. ففرق بين الاحتجاج بالقضاء والقدر لمقارفة المعصية وللاستمرار عليها، وبين الاحتجاج بالقدر بعد الوقوع في الذنب، ففرق بين الحالتين. أظن أنكم قد فهمتم المقصود. فإن آدم عليه السلام حينما قال له موسى، والحديث في الصحيح في البخاري وغيره، إنك أخرجت ذريتك من الجنة بسبب خطيئتك، فقال آدم عليه السلام كيف تلومني على شيء كتبه الله عز وجل علي قبل أن أخلق. يقول الحبيب فحاج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. وهنا يعلق ابن القيم ويقول إن الاحتجاج بالقدر بعد الوقوع في المعصية لا بأس به، لأنه حق، لأنه حق. أما الاحتجاج بالقدر على مقارفتها أو الشروع فيها أو الاستمرار عليها فهذا لا شك أنه كذب ولا يصح ولا يقبل. ولذلك كذب الله تعالى المشركين في احتجاجهم بالقدر حينما قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولكن قدر الله عز وجل علي. يقول وقد بلغني، وأنا أختصر طبعا الحديث، وقول وقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرني في هذه الغزوة إلا يوما وهو في تبوك حينما كان جالسا مع أصحابه، قال فأين مالك، فأين كعب بن مالك؟ فقام رجل من الناس وقال يا رسول الله إنه شغله النظر في برديه، الانشغال النظر في برديه والانشغال بعطفيه، يريد بذلك أنه انشغل بحسن مظهره وملبسه. فلما سمع، وقد سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه ذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل شيئا، وأما معاذ بن جبل فإنه غار لأخيه وقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب بن مالك إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمنا عليه إلا خيرا. وهذه فيها درس أيها الإخوة، الدرس هنا الذب عن عرض المؤمن، الذب عن عرض المؤمن إذا ما وقع أحد في عرضه لا بد وأن يذب عنه. إن كعب بن مالك رضي الله عنه لم يكن شيخا لمعاذ بن جبل ولا مدرسا له ولا معلما له في يوم من الأيام، لكنه كان أخا من إخوانه، فأبى أن يسمع هذه الكلمة التي فيها حيف وجور، وأن لا ينظر إلا إلى هذه السيئة، وأن لا ينظر إلى حسناته وإلى قدم صدقه في دين الله سبحانه وتعالى، فغار على أخيه، غار على أخيه، فلذلك ذب عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أحمد بسند صحيح من حديث أسماء بنت يزيد من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة أي إذا اغتيب في غيابه، من ذب عنه أي من دافع عنه كان حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار. لكن هذا خلق ليس لكل الناس، هذا نادر جدا أن نجد مثل هذا الذي اتصف بهذا الخلق ممن يذب عن عرض إخوانه، بل ربما يزيد، وغالب ما في الأمر يسكت كالشيطان الأخرس فيقر يسكت فقط، وسكوته إقرار ورضا. فذب معاذ بن جبل رضي الله عنه عن عرض أخيه كعب بن مالك، وعاد الحبيب المصطفى إلى المدينة يقول كعب: فلما بلغني أنه عليه الصلاة والسلام قد أظل قادما حضرني بثي، أي حضرني حزني وهمي، فقلت في نفسي: بماذا سأعتذر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بماذا سأعتذر إليه؟ ماذا سأقول حتى أنجو من سخطه؟ انظر إلى محاسبة النفس، هكذا يحاسب المسلم نفسه: بماذا سأعتذر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أخرج من سخطه غدا؟ فلحقه الهم والغم، وأملى في التفكير، وأمعن في التفكر، يريد مخرجا من هذه الورطة. لك أن تتخيل هذا الموقف لكعب بن مالك، كيف سيواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بماذا سيعتذر وهو الذي ليس له عذر، لا في صحة ولا في مال ولا في مركوب؟ يقول: ولما أقبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة زاح عني الباطل. الله أكبر، زاح عني الباطل، زاح عني الباطل، وأجمعت أمري على صدقه، يعني أن الله تعالى أزال عنه الباطل من قلبه، وأجمع أمره على أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر، وعلمت أن الباطل لن ينجيني، رضي الله عنه وأرضاه. هكذا حال المؤمن، المؤمن صاحب ضمير حي، فإنه إذا نزغه الشيطان كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن الصادق يتذكر قوله سبحانه وتعالى: قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، يتذكر قوله سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، يتذكر قوله جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يتذكر قول الحق تبارك وتعالى: والله عليم بذات الصدور. فاستيقظ الضمير الحي فيه رضي الله عنه، وأجمع على أن يصدق الحبيب المصطفى في الخبر. يقول: فانطلقت إلى المسجد فوجدت الناس قد أقبلوا عليه صلى الله عليه وسلم وأطافوا به يسلمون عليه ويقدمون له الأعذار، يعني ممن تخلف، وهو يقبل أعذارهم ويستغفر لهم. فلما أقبلت عليه نظر إلي فتبسم إلي تبسم المغضب، تبسم إلي تبسم المغضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما الذي خلفك؟ ما الذي خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ إيش معنى ابتعت؟ يعني اشتريت ظهرك، لأنه كانت له كم دابتان، ابتاع يعني اشترى. وهذا منهج سطره صلى الله عليه وسلم لنا في الاستفصال وسماع الخصم وسماع الطرف المقابل قبل أن ننزل الأحكام، فإنه قد يقع الإنسان في محرم، سواء في ترك واجب أو اقتراف معصية، ولا يأثم إذا كان متأولا أو جاهلا أو مجتهدا أو غافلا أو ناسيا أو مكرها كذا. لكنه عليه الصلاة والسلام استفصل الآن: ما الذي خلفك؟ وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فقلت: والله يا رسول الله، لو جلست بين يدي غيرك في الدنيا ليقدم بين يدي عذر ليقدم بين يدي عذرا لقدرت على ذلك، فإني أوتيت جدلا. لو جلست بين يدي غيرك يا رسول الله لأعتذر له لقدرت على ذلك، فقد أوتيت جدلا يعني فصاحة في اللسان وبراعة في البيان وحسنا في صياغة الكلام، أستطيع أن أقدم عذرا تعذرني به، ولكن خشيت إن قدمت عذرا لا أكون فيه صادقا أن يسخطك الله عز وجل علي. حتى وإن عذرتني فإنني أخشى أن ينزل الله عز وجل عليك قرآنا فيسخطك الله عز وجل علي، فآثرت فإنني أوثر أن أصدق معك في الحديث فأخبرك بما وقع على وجه الصدق، فلئن سخطت علي فإنني أرجو العقبة من الله عز وجل. ووالله يا رسول الله ما كنت معذورا، فلقد كنت أقوى وأقدر على الخروج معك، لكن تخلفت فقد تمادت بي نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله عز وجل فيك. فلما قام لحقه نفر من بني سلمة يلومونه ويؤنبونه في أنه يكون في أنه لو كان قد قدم عذرا كما قدم أولئك الأعذار ليستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي القضية. يقول: فوالله ما زالوا يؤنبونني ويلومونني حتى عزمت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأكذب نفسي. فقلت لهم: فهل معي في هذا الشأن أحد؟ فقالوا: نعم، رجلان من خيرة المسلمين، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وكان قد شهد بدرا. فقال مثل ما قلت، هذا النفر من بني سلمة قالوا له: لقد قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فلما سمع ذلك آثر رضي الله عنه وأرضاه أن يبقى على هذا الموقف، أن يبقى على موقف الصدق. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا عن كلام أولئك الثلاثة، وأمر المسلمين جميعا بأن يقطعوهم وأن يهجروهم، فلا يكلمهم أحد لا إله إلا الله. فصاروا إذا خرجوا إلى سكك المدينة وأسواقها لا يكلمهم مخلوق، أما صاحباه فقد آثر المكث في البيت ولم يزيد على البكاء والنحيب والندم والتحسر على الوقوع في هذا الذنب. وأما هو رضي الله عنه فإنه كان يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. يقول: فكنت إذا أتيته ودخلت المسجد أسلم عليه فأنظر إلى شفتيه، هل يحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام برد السلام علي؟ فلا يرد. فإذا دخلت في الصلاة سارقته النظر فإذا به ينظر إلي، فإذا سلمت وخرجت من الصلاة وأقبلت عليه أعرض عني. انظر إلى الحالة التي انتابت كعبا رضي الله عنه وظل على هذه الحال. من هجر المسلمين له، بل وهجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. يقول: فانطلقت يوما فتسورت جدار أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وكان ابن عم له وكان من أحب الناس إليه، فتسور عليه الجدار وقال: يا أبا قتادة، أنشدك بالله وبرسوله، هل علمتني أحب الله ورسوله؟ فسكت ولم يقل شيئا. فقلت: أنشدك بالله وبرسوله، أنشدك بالله، هل علمتني أحب الله ورسوله؟ فلم يقل شيئا. فأعدتها عليه ثالثة، فقال له أبو قتادة: الله ورسوله أعلم، لا أدري. يقول: فانطلقت أبكي، أبكي لما أصابني، ثم تسورت الجدار وخرجت. وحين خرجت أقبل نبطي من أنباط الشام، وهو فلاح من فلاحي الشام الذين يقدمون بالبضاعة إلى المدينة لبيعها، فجعل يسأل عن كعب بن مالك في السوق، فطفق الناس يشيرون علي، ها هو، فأقبل علي ودفع إلي كتابا، وكنت أقرأ وأكتب، فإذا فيه من ملك غسان، وكان ملكا من ملوك النصارى. واسمعوا لهذه الصفقة الخاسرة التي عرضت عليه، يقول: فإذا فيه من ملك غسان: لقد علمنا ما أصابك، وسمعنا بجفاء صاحبك لك، صاحبك لك، ووالله لست بأرض مضيعة ولا مهانة، وإنك لو أتيتنا لوسيناك. يقول: فعلمت أنه بلاء، فتأممت بها، أي قصدت بها التنور فسجرتها به. انظر إلى الصدق، أخذ هذه الرسالة وتوجه بها مباشرة إلى التنور لإحراقها مخافة الفتنة. ويؤخذ من هذا كما قال العلامة ابن القيم أن جميع ما يكون سببا للفتن والمضلات ينبغي إتلافه وإحراقه، ككتب الشعوذة أو المجلات الخليعة أو الشرائط الخليعة أو ما أشبه ذلك، لا يبقيها الإنسان عنده في بيته حتى ولو تاب، فإن من صدق التوبة أن تتلف ولا تبقى، لأنه ربما يعود إليها في يوم من الأيام، وربما يغريه الشيطان في يوم من الأيام. يقول كعب رضي الله عنه: وقد بلغ بنا الحال 40 يوما على ذلك، لا يكلمنا أحد، حتى إنني استنكرت الأرض التي أمشي عليها، لا يكلمه أحد، حتى بلغوا 40 ليلة. تخيل هذه الحالة التي كانوا عليها. يقول: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أعتزل امرأتي وأن لا أقربها. هذه أكثر، ليست أكثر ولكن تخيف أكثر، لأنها تشعر ماذا؟ تشعر بردها أو ما أشبه ذلك. فقلت: أأطلقها؟ قال: لا، بل اعتزلها حتى يقضي الله فيك شأنا. فذهبت إلى امرأتي وقلت لها: الحقي بأهلك حتى يقضي الله عز وجل أمره. وهذا ليس بطلاق، لأنه لم ينوي طلاقها، فالطلاق إما أن يكون صريحا بلفظه، وإما أن يكون طلاق كناية، أن يؤتى بلفظ ليس بصريح، فإذا كان مصحوبا بنية الطلاق وقع، وإذا كان غير مصحوب لا يكون طلاق. فقول الرجل لزوجته: الحقي بأهلك، أو اذهبي إلى بيت أبيك أو أبويك، إذا لم ينوه طلاقا فإنه لا يقع الطلاق. فانطلقت امرأته إلى أهلها، وقد قيل لصاحبي مثل ما قيل لي. قال: وذهبت امرأة هلال بن أمية رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن هلالا شيخ كبير مقعد لا يقدر على أن يخدم نفسه، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ انظر إلى الوفاء، انظر إلى المرأة الصالحة التي أرادت أن تخدم هذا الشيخ الكبير. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن لا يقربنك. أذن عليه الصلاة والسلام أن تخدمه من طبخ وكنس وما أشبه ذلك من خدمة المرأة لزوجها، ولكن لا يقربنك. فقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله، لا، إنه لا يقدر على الحركة إلى شيء. وهذه كناية عن الاستمتاع بالنساء كما قال العلامة ابن القيم، وفيه حسن الأدب أنه لم يصرح بالجماع بل أتي بهذا اللفظ. فجاءني بعض أهلي، يقول كعب بن مالك، فجاءني بعض أهلي يقولون لي: لو استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما استأذن هلال بن أمية. فقلت: والله لا أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتي، وما الذي يدريني ماذا سيقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها. إنه على وجل وعلى خوف من أن تأتي فيه طامة. واستمر الحال إلى 10 أيام أخرى. يقول: وفي صبيحة ليلة 50، 50 ليلة أيها الإخوة، صليت الفجر على سطح بيت من بيوتنا، والظاهر أنه كان يصلي في بيته في آخر الفترة، وربما يكون قد صلى صلاة الفجر، صلاة السنة. صليت الفجر على سطح من سطوح بيتنا، فسمعت صائحا يصيح: قد أوفى على سلع، يعني صعد على جبل سلع بالمدينة، يقول يا كعب بن مالك أبشر، يقول فقررت ساجدا وعلمت أن الفرج قد أتى. وفيها استحباب التهنئة والتبشير بالخير وبما يسر، وكذلك فيه استحباب سجود الشكر عند تجدد النعم أو عند دفع النقم، فهذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء أو سمع بشيء يسره خر لله ساجدا، أي سجود شكر. وكذلك سجد عليه الصلاة والسلام كما خرج أحمد وصححه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه عليه الصلاة والسلام خر ساجدا يوما لله تعالى فأطال السجود، فلما رفع رأسه سئل فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وكذلك أيضا فيما خرجه البيهقي بسند لا بأس به عن البراء بن عازب حينما أرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن داعية إلى الله تعالى، فاستجاب أهل اليمن لدعوة علي وأسلموا جميعا، فكتب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد استجابوا لدعوة الله وقد آمنوا وأسلموا، فاستبشر الحبيب المصطفى بالخبر وخر ساجدا لله تعالى. قال العلماء من الشافعية وغيرهم قالوا يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم الظاهرة وزوال النقم الظاهرة أيضا، ولا يشترط على الصحيح لسجود الشكر طهارة كاملة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة، لكن بهذه الشروط أفضل. وليس بمشروع أن تسجد سجود الشكر إذا جاءتك البشارة في الصلاة، فلو فعلت بطلت صلاتك لأنك زدت شيئا فيها من جنسها، ومن زاد شيئا في الصلاة من جنسها بغير عذر بطلت صلاته. هذه فائدة فقهية. يقول فلما سمعت الخبر خررت ساجدا لله تعالى وعلمت أنه قد جاء الفرج، ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا. آذن يعني أعلمهم، أعلم الناس، فجعل الناس يتسابقون إلى هؤلاء الثلاثة يبشرونه ويهنئونه. يقول وقد أقبل أحد بني سلمة على فرس نحوي يبشرني إلا أن الذي صعد على الجبل كان صوته قد وصل قبل صاحب الفرس، فلما أقبل علي يهنئني لأنه كان هو الذي أول ما بشره، خلعت ثوبي فكسوتهما وقلتهما لك بشارة لما بشرتني، ووالله ما كنت أملك غيرهما. انظر إلى الصدق والكرم والشهامة، وتخيلوا هذه الفرحة الغامرة التي ملأت قلب كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال النووي رحمه الله تعالى وغيره وابن القيم، وهنا يؤخذ منه جواز الخلعة، هذه تسمى خلعة، جواز الخلعة للمبشر، نعم، وكذلك جواز شكر الله سبحانه وتعالى على تجدد النعم أو دفع النقم بالصدقات ونحوها من الأفعال من الأعمال الصالحة. فلما هنأوه رضي الله عنه وأرضاه يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الناس يأتون يقولون له لتهنك توبة الله عز وجل عليك يا كعب، جعل الناس يهنئونه. يقول فلما دخلت المسجد وإذا بالناس حول النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، وفيه استحباب جلوس الكبير والإمام إلى الناس للمشورة أو للتعليم أو لتبشيرهم بالخير. يقول فأقبل علي طلحة بن عبيد الله وكان من المهاجرين، ووالله ما قام إلي أحد غيره، أقبل يهرول نحوي فصافحني وبشرني وهنأني، فكان كعب بن مالك لا زال يراها لطلحة بن عبيد الله. وفيها استحباب القيام للقادم، وأن هذا لا يدخل في النهي، فالمراد بالقيام القيام على الشخص وليس القيام إلى الشخص، ففرق بينهما كما سبق. وفيها استحباب تهنئة القادم أيضا مع القيام له كما فعل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه مع أخيه كعب بن مالك. يقول فأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بوجهه الشريف يتهلل سرورا، وكان إذا سر عليه الصلاة والسلام يصير وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه عليه صلوات الله وسلامه. فجلست بين يديه فقال: أبشر يا كعب بخير يوم، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: يا رسول الله، أهذه من عندك أم من عند الله عز وجل؟ قال: بل من عند الله عز وجل، إنه أفضل الأيام. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله هنا وهناك فائدة، وهي أن أفضل أيام العبد في هذه الدنيا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه عليه، هذا أفضل يوم مر بك في عمرك، هو يوم التوبة، يوم أن تاب الله عز وجل عليك فيه. فقلت: يا رسول الله، فوالله إني لا أستبشر بما قلت، وإنني صدقتك الحديث ولا زلت أصدق في حديثي، ووالله ما أبلى الله عز وجل بنعمة على عبد مؤمن بمثل الصدق، ولا زلت أصدق في الحديث، ووالله ما كذبت كذبة أبدا، وإني لأرجو أن يحفظني، أرجو أن يحفظني الله تبارك وتعالى فيما بقي. وهذا الذي أخبر به كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه جائز ولا حرج فيه، كما قال العلامة ابن القيم: فإنه يجوز أن يخبر الإنسان أو أن يمدح نفسه بالشيء إذا كان حقا، لا، لكن ينهى عنه إذا كان على سبيل التعاظم أو الترفع على الخلق. أما أن يتمدح بما فيه بما هو حق على هذا الوجه فإن ذلك لا بأس به، ولا يظن بهذا المتمدح سوءا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وما قال: إنك تزكي نفسك. وكذلك فيه بيان فضيلة الصدق أيها الإخوة، وهذه زبدة هذا الحديث وهذه القصة، فضيلة الصدق. فإن الصدق هو الذي نجى كعب بن مالك وصاحبيه، نجى كعب بن مالك وصاحبيه، فإنه ما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بالأعذار الكاذبة التي اعتذر بها الأعراب من المنافقين وغيرهم، بل سلك طريق الصدق، فعلى المؤمن أن يسلكه، فإن الصدق هو سفينة النجاة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصدق مفتاح كل خير، كما أن الكذب مفتاح كل شر. والصدق خلق كريم ورفيع، نفتقده في الإخبار، نفتقده في الكلام، نفتقده في النية، نفتقده في المعاملات، نفتقده في طلب العلم، نفتقده في الدعوة إلى الله، نفتقده في العمل لهذا الدين، إنه خلق عزيز. قل أن نجد صادقا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالصدق ليس مقصورا على الإخبار بحقيقة الواقع، بل الصدق في المعاملة، الصدق في الطلب، الصدق في السير إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر عزيز. يقول كعب: وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم حقا، إن الواحد منهم قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وبما وسعت، فلا يكلمه مخلوق. وانظروا إلى امتثال المجتمع المثالي، مجتمع الصحابة، انظروا إلى امتثال الصحابة رضي الله عنهم، لم يكلم أحد هؤلاء الثلاثة، امتثال عجيب. ضاقت عليهم أنفسهم حتى صار الواحد منهم ربما يصعد على سطح بيته ليجد سعة، ومع ذلك قد أطبق الهم والغم عليه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نزلت هذه الآيات الكريمة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كعب في آخر الحديث: والمراد بالتخلف هنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلف أمرهم لينظر هل سيتاب عليهم، سيغفر الله لهم أم لا، وليس تخلفهم عن الغزوة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وهكذا تاب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الثلاثة. ونلاحظ أيها الإخوة ملاحظات هنا لا بد منها ولا بد من وقفات. فلقد ذكر النووي رحمه الله تحت هذا الحديث ما يزيد على 37 فائدة، وكذلك الحافظ ابن حجر وكذلك العلامة ابن القيم وغيرهم من علماء المسلمين ذكروا فوائد جمة، منها ما سبق ذكره ومنها ما لم يذكر. جواز، فإن كعب بن مالك أولا حينما جاءته البشارة من عند النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه قال يا رسول الله فبما أن الله تعالى تاب علي فإنني أخلع مالي كله لله ولرسوله. فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك كثير عليك، إنك لو أبقيت مالك لكان خير لك. يقول يا رسول الله فإني أبقي سهمي من خيبر، أما بقية المال فإنني أتصدق به وأجعله لله ورسوله. وقد ذكر أنه لما خلع ثوبيه استعار ثوبين ليذهب بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول النووي وفيه جواز العارية، وكذلك فيه جواز استعارة الثوبين، وفيه جواز إعطاء الثوب ثم استعارة آخر، يجوز أن تعطي ثوبك وتستعير آخر إذا كان على هذا النحو. وكذلك فيه مشروعية مكافأة المبشر بالخير كما كافأ كعب بن مالك الذي بشره. وفيه كذلك أن الإنسان إذا علم من إنسان أنه لا يصبر على الخروج من ماله كله أن يحذره وأن يأمره بأن يبقي ماله. وفيه كذلك أن اليمين تفتقر إلى نية، فإن كعب بن مالك حينما قال والله لم أكن أملك غيرهما أي الثوبين اللذين خلعهما، هنا قال إن مالي كله لله ورسوله، فكان ينوي رضي الله عنه وأرضاه حينما أقسم أنه لم يكن عليه شيء غير هذين الثوبين، ولذلك لم يحنث في يمينه ولم يكفر ولم يخبر إلا بحقيقة الأمر. وكذلك فيه استحباب استبشار الإمام والأمير بما يسر أصحابه. وفيه أيضا وهي فائدة جليلة، فيه جواز هجر العاصي وهجر المبتدع وهجر من يستحق الردع حتى يتوب ويؤوب. وهنا نلاحظ فرقا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته مع المنافقين ومع هؤلاء الثلاثة. إنه مع المنافقين عاملهم باللين وعاملهم بالرفق وقبل منهم أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، مع أن أولئك الأولياء الأتقياء عاملهم بالشدة. وها هنا كلام جميل لعلامة ابن القيم وغيره يقول فإن الشدة التي عامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاثة هذه من معاملة الحبيب لحبيبه، فإذا كان الحبيب له حبيب فإنه يعامله بالشدة والقسوة لأنه سوف يظهر بهذه المعاملة شرفه وعلو منزلته عنده. يقول وفيها جواز معاملة الشيخ والإمام والعالم لطلبته بالقسوة والشدة حتى يؤدبهم، فإنه قد يعامل القريب والقوي في دينه بمعاملة لا يعامل بها من كان ضعيف الإيمان. سيد هذه ليش تضحكون؟ طيب، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الحديث دليل على أن المنافقين لا ينفع فيهم الهجر، لأن الهجر لا ينفع إلا في من استقر الإيمان في قلبه وممن ترجى له التوبة والمغفرة. أما أولئك المنافقين ماذا سينفع فيهم هذا الهجر؟ فإنه لا ينفع فيهم إلا ماذا؟ إلا التوبة إلى الله تعالى إذا تابوا وأقلوا عن الكفر وآمنوا وأيقنوا وصدقوا بالخبر. يقول ابن القيم وهكذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى مع عباده، فإنه يعامل عبده الكريم عليه، عبده المؤمن قد يعامله بالشدة فإنه بمجرد أن يهفو أو تزل قدمه فإنه ينزل به عقوبة حتى يظل هذا العبد دائما على حذر وعلى يقظة، بخلاف ذاك الذي سقط من عين الله تعالى لتماديه في المعصية، فإنه يخلي بينه وبين معصيته، فكلما اقترف ذنبا كلما فتح عليه نعمة، وهو يظن مغترا أنه كريم على الله سبحانه حتى يأخذه الله على ما هو عليه. فإن المعاملة بالقسوة والشدة لا تدل على بغض المعامل ولا كرهه، بل تدل على محبته وعلى رأفته وشفقته. وهكذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاثة. وفي الحديث أيضا دليل على جواز الهجر فوق ثلاثة أيام، فإن الهجر للمسلم لا يجوز فوق ثلاث، كما خرج مسلم في كتاب البر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يعرض هذا هذا ويعرض هذا هذا، وخيرهما أو أفضلهما من بدأ صاحبه بالسلام. وهنا الهجر إذا كان أقل من ثلاث فهو مكروه إلا للحاجة، فهو إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما، فهو مباح وقت قصير فقط، مكروه إذا كان دون الثلاث أقل من ثلاثة أيام، محرم إذا كان فوق ثلاث لغير غرض شرعي، لأن الهجر كما قال العلماء إما أن يكون هجرا دينيا وإما أن يكون هجرا دنيويا، فالهجر الديني هجر مطلوب فهو أمر شرعي، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاثة وكذلك أمر الناس بهجرهم، فهذا أجر ديني، والهجر الديني ينبغي أن نتحقق فيه، نتحقق وقوع المصلحة. ولذلك يقول العلامة ابن القيم: ولا يجوز أن يعامل أحد أحدا بأكثر مما عامل النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبيه، لا يجوز أن يزيد في الكمية ولا الكيفية، فإن ذلك يتلفه والمقصود تأديبه، فإن ذلك يتلفه ويهلكه والمقصود ماذا؟ تأديبه وردعه. فينبغي أن يكون الإنسان فقيها حكيما ينزل الأمور منزلتها، ولكل مقام مقال. يقول الحافظ ابن حجر أيضا وفي الحديث التنبيه والتحذير من خطورة المعصية، فإن المعصية شؤم سببت هجر النبي صلى الله عليه وسلم والناس لهؤلاء الثلاثة. يقول: وقد علمنا من الحسن البصري كما خرج ابن أبي حاتم بسند صحيح أن الحسن البصري قال معلقا على هذه القصة، قال: يا سبحان الله، هؤلاء ما أكلوا مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض، وإنما تخلفوا فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وحصل لهم ما حصل، فكيف بمن يواقع الكبائر والفواحش، فكيف بمن يواقع الكبائر والفواحش. فالخروج في الغزو في الأصل فرض كفاية، إذا خرج البعض سقط عن البقية، ومع ذلك انظر إلى هذا العتاب وإلى هذا الدرس الذي وقع والذي أثر في كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم جميعا. وفيه فوائد أكثر من هذا في الحقيقة، الحديث والقصة فيها فوائد أكثر من هذا، وأجل فائدة فائدة الصدق. إن الواحد من الناس قد تجده يصلي منذ زمن بعيد وإلى الآن لا زال يكذب في الحديث، لا زال يكذب وهو يعلم أنه يكذب، لكن ما استطاع أن يتخلص من الكذب، تطبع والعياذ بالله تطبع في قلبه الكذب. ومنهم من يكون صادقا في مقاله لكنه كاذب في فعاله، فهو يقول قولا ربما يخبر بالصدق لكنه إذا فعل لا يفعل ما يطابق الصدق. ومنهم من يكون غير صادق مع الله سبحانه، سواء كان ذلك في الطلب أو في الخشية أو في الرهبة أو في طلب العلم ونحو ذلك، لا يكون صادقا، إما موضة يتبع بس، يتبع القطيع، وإما تقليدا وإما لإشارة الأصابع إليه أو لصرف وجوه الناس إليه، وربك أعلم بما استقر في القلوب والنيات. وكلما كان الإنسان محققا للصدق كلما كان مؤيدا من قبل الله سبحانه، مؤيدا بنصره وحفظه وكلاءته وتأييده ورعايته. فالصدق الصدق. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك من أكبر ما يدل على صدق الإنسان في كل شيء استمراره على العمل الصالح. فإذا كان قد بدأ في طلب العلم مثلا، فإنه إذا كان صادقا فعلا فإنه لا يتوقف مهما كان. ولم يتوقف أهل العلم على كثرة العوائق في طريق الطلب، من أمور سياسية أو أمور مادية أو ما أشبه ذلك مما نعرفه من العوائق والشواغل التي تشغل طالب العلم عن الطلب. لا يتوقف طالب العلم في السهل أو في الجبل، في البر أو في البحر، في الخارج أو في الداخل، فوق الأرض أو تحت الأرض، لا يتوقف أبدا. حينما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأودعوه بين أربعة جدران، كان يتوسل إلى السجان أن يأتيه بفحمة، لأنهم جردوه من كتبه ومحابره، أن يأتوا له بفحمة، فحمة فقط، فأتى له بفحمة وجعل يكتب على الجدار حتى لا ينسى. صدق في الطلب. فإذا صدق الإنسان فإن من صدق الله صدقه. الصدق في الخبر أيضا. انظر لكعب بن مالك كيف صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله تعالى، نجاه صدقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما الحال الآن بالمدينة فقد استقرت الحال بالمدينة الآن، وكشف زيف المنافقين وفضح حالهم، وتاب الله عز وجل على من تاب، وآب على من آب، وقبل من قبل، وطرد من طرد، وامتد نفوذ الدولة الإسلامية إلى أقصى أرجاء الجزيرة العربية، فصارت دولة الإسلام دولة مرهوبة الجانب بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا يحصل شأن في هذا العام بعد غزوة تبوك، يموت رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله ما يستحق. فإنه لما مرض ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده ولعيادته، ثم خرج، ثم بلغه أنه مات، فجاء ابنه عبد الله بن أبي، وكان ابنه رجلا صالحا من صالح الصحابة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أبيه، ويسأله أن يعطيه قميصه حتى يكفنه فيه. والحديث في الصحيحين، حديث جابر وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه وحسن سمته وهده وسياسته أنه إذا كافأه أحد بمعروف أن يرده إليه، وقد علمنا ذلك، فقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. إياك أن يصنع إليك إنسان معروف فلا تكافئه به فتبقى خدشة في وجهك أيا كان هذا المعروف. وكان عبد الله بن أبي قد كسى العباس بن عبد المطلب يوم بدر حينما وقع أسيرا، فإنه كان مجردا من ثيابه، فلم يجدوا له قميصا يلائمه إلا قميص عبد الله بن أبي رأس المنافقين. فكسي العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم يومها بقميص عبد الله بن أبي، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أحسن إلى عمك كأنه أحسن إليك، والذي أحسن إلى ذويك كأنه أحسن إليك. فذكرها عليه الصلاة والسلام، فقام فنزع قميصه من على جسده الشريف ودفعه لعبد الله بن أبي ليدفن ليكفن فيه أباه. أمر عجب. بل والله جاء في رواية في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر عبد الله بن أبي واستخرجه من القبر ونفث فيه من ريقه. الحديث في الصحيحين نفث فيه وكساه القميص وكفنه فيه ليكافئ هذا الرجل، مع أن ابن سلول رأس المنافقين وقد فعل ما فعل، فإنه الذي لطخ سجله الأسود بتلك الجرائم النكراء التي ارتكبها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام والمسلمين، فهو الذي كذب وأبطن الكفر وأظهر الإسلام وانخزل بثلث الجيش يوم أحد، وكذلك كثيرا ما ثبط الصحابة وثبط أضرابه عن الخروج، وكذلك تحالف مع قريش، وكذلك رميه وأصحابه لعائشة رضي الله عنها بما رميت به، وغير ذلك من المواقف المخزية التي فعلها، فإنه الذي تولى كبر أصحاب الإفك كما قال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ومع ذلك عليه صلوات الله وسلامه يعامل هذا الرجل بظاهر الحال إكراما لولده، أولا إكراما لولده، وها هو عليه الصلاة والسلام يأتي للصلاة عليه ليصلي عليه صلاة الجنازة، فيأتي عمر رضي الله عنه وأرضاه ويقول يا رسول الله تصلي على هذا المنافق وقد فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا وقال كذا وكذا، فقال دعني يا عمر فإن الله خيرني بين أن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسوف أستغفر له أكثر من 70 مرة. وصلى عليه ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصدق الفاروق رضي الله عنه، فهو الذي صدقه القرآن من فوق 7 سماوات، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولذلك قال العلماء لا يصلي على المنافق الذي علم نفاقه وكفره، إذا لم يتب فإنه لا يصلى عليه لصريح الآية، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. واستراحت المدينة من رأس الفتنة، من رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. أما تلك القبائل التي لا تزال على الشرك متمسكة بتقاليدها الجاهلية فإنها الآن صارت تراجع موقفها، وصار يختلج في أذهان أولئك القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم طوعا أو كرها لإعلان الإسلام والدخول في دين الله سبحانه وتعلم تعاليم هذا الدين العظيم، من قبل أولئك الوفود الكثيرة من كافة أرجاء الجزيرة العربية، فقد علم الكل الآن أن السيادة في المنطقة لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ولدولته، فلم تعد الروم دولة مرهوبة ولا شيء، بل السيادة للإسلام وأهله. فبدأ الكل يراجع نفسه ويراجع موقفه، وسوف يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإعلان إسلامهم في هذا العام، عام الوفود، كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ولا ننسى أيضا أيها الإخوة فإن كعب بن مالك وصاحبيه عاد إلى زوجاتهم، كل واحد عاد إلى امرأته، لكن ثمة لطيفة ذكرها العلامة ابن القيم يقول ومما يخرج به كفائدة فقهية أن أوقات العبادة يستحب فيها اعتزال النساء كما في وقت الإحرام ووقت الصيام والعشر الأواخر من رمضان، وهذا الوقت الذي كان فيه كعب بن مالك وصاحبه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، ولهذه السيرة من المتفقهين والمترسمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، واتبعه حق الاتباع. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وأذية الحاسدين، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.